أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فاتقوا الله قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا رسولا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينا صدق الله العظيم. خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله كل شيء قدير Allah الله ولله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أكبر الله Oh, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب الفتاة استشفاء في القرآن الكريم ليشفع لنا وللتوفيق وللحاضرين خد الإيمان والإسلام فقد وهبنا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا ليكون للقدوتية نورا لها في قبلها اللهم أدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وولدا خيرا من ولدها اللهم اجعل الامر عليها نورا ومن فوقها نورا ومن بين يديها نورا اللهم جمل فيها الصيام وشبه فيه القيام وشبه فيه الصلاة وشبه فيه الزكاة وشبه فيه تبليغ المصطفى خير الأمان. اللهم آمين يا رب العالمين. عشنا مع علم من أعلام القراءة والقراءات وقرأت هذه الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ أسامة محمد جلال عامر القارئ والمقيم بمدينة يزور بمحافظة طرشيد. نقلت لكم هندسة صوتية وضوئية ومراجعة حديثة عبر مايات إذاعة القرآن الكريم مع لؤلؤة السرابطات الحي عثمان طلبة وأولاد المحمودين. كما تركتمنا إذا عن جميع عائلات نهلة ومسعود والأستاذ عناد وزيف ومسعود نهلة يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء من السادة القراء بعموم جمهورية مصر العربية ومن السادة مدعون الفراشة والفراشة والخدمات المندوبية والقنوات الفضائية. وشكر الله سعيكم جميعا ولقاء الله.